طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أقدشم السورير ديركي بان قصر عبدالسيني جنابت لكتان يكم دكتان سورا بيضان تكتان سورا بي شي جرسم، يعني بي سوقي بي ويا حط بي شيلر جرسم بان تكرر أتمام جرى كرمي وعبدالسي أم لا جرسي بيكون على مراسم دكتانا اختلاف لار مذهب فرد بيدرس كي ان دوره لما مذهب حاير هيك بشي يبمن جرك مس انجاك يريد تمد ليب يعني يريد تمد لرسن او تشكان يري ويهتر لودر كوشن ابتسيني تكترر جل المان تكرار المان جرك يوكتر ديورز بو فتوايدا شيخ بن باز سيچمشتر وبيدلر بو فتواين دا ديل لودونو جوريوريز الله اعلم.